كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون بي وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصار قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددنا وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا وإن من شيء إلا عندنا خزائنه إلا عندنا خزائنه وما ننزله